عندي سورة ثلاث في ترتيب المصحف. سورة ثلاث إيش اسمها؟ السورة ثلاث اسمها آل عمران، فيها الآية 59. 59 إيش بتقول الآية؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل مين؟ كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مش فكان على فكرة، بس مش وقته الآن. فيكون مش فكان، فيكون. طيب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن في تمثل بين خلق آدم وعيسى، آدم وعيسى. في شخص، ليش بقول في شخص؟ لأنه إحنا كل اللي ذكرناه هي أبحاث مركز نون، ومرات بعض الناس بيكون عندهم ملاحظة واحدة بتخدمنا إحنا، لأنه عندنا خلفية ممكن أي ملاحظة ما تعنيش إشي عند حدا عندنا تعني. فيوم اطلعنا على ملاحظة لشخص بقول فيها إنه إذا بتعد كلمات عيسى من بداية المصحف، من بداية المصحف بتجد إنه كلمة عيسى هاي هي التكرار السابع. عيسى عيسى عيسى عيسى عيسى عيسى، لعندما نوصل عيسى هون شو بكون التكرار؟ وقال، وهذا اللفت انتباهنا، إنه إذا بتعد آدم آدم آدم آدم تجد التكرار رقم إيش؟ قلنا معناته طالما الكلام، طالما الكلام عن التماثل في الخلق إنه يكون في تماثل عددي، إنه هذا التكرار سبعة وهذا التكرار سبعة لآدم، معناته المسألة وراها. فبدأنا نبحث فتحصل نتائج طبعا كثيرة، الآن ببلور بعضها اللي هو قيم هذا بالله. اللي هو بحثنا عن تماثل ثاني، وين ممكن يكون في تماثل ثاني؟ فوجدنا انه التماثل الثاني موجود في السورة 19 اسمها مريم، موجود فيها كلمة عيسى مرة واحدة في السورة في الآية 34، وكلمة آدم، مصحف تكتبها هيك آدم على فكرة، لاحظوا آدم في الجملة، عارفين شو آدم؟ هاي 40 وهاي 44 واثنين، لأنه الهمزة والألف كل واحد واحد، 46 كروموسومات الإنسان، مش الإنسان كروموسوماته 46، هو جمل آدم زي ما بكتب المصحف 46، ومش بس هيك، واسمه كمان آدم من القديم، والأدمة اللي شو أدمة يا عماد في العبري؟ أدمة والعربي التربة، التربة. وكمان لا، وعندنا كمان الآدم هو الرجل الأسمر، فنوح كان عفوا، فآدم كان أسمراني على فكرة، مش بس آدم الأسمراني، ومش راح يعجبكم إنه كمان حواء كانت سمرة، مش هيك؟ مش وقت آدم، آدم الآدم هو الأسمراني. طيب مش مهم. آدم موجود في الآية 58، وما فيش كلمة آدم ثانية في السورة، سورة مريم. العجيب إنه لما جينا شفنا قديش التكرار من بداية المصحف حتى عيسى، هاي شو ترتيب السورة؟ هو وإذا بالتكرار، هو التكرار 19. فإذا هذه كلمة عيسى التكرار رقم قديش؟ 19. وإذا بآدم التكرار 19. في إصرار على التماثل. طيب لاحظوا الآن، والسورة 19 وال 19 دير بالكم قضية ضخمة، إنه 19 برضو، بس بدي إياكم تنتبهوا لقضية. أول شيء، أولا هذه السورة شو اسمها؟ مريم. طب هي مريم بنت مين؟ والسورة هذيك ايش؟ آل عمران. هاي واحد يعني حتى ما يكونش في صدف. اثنين، الآية اللي تحدثت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هي تتكلم عن خلق عيسى مش عن خلق آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إذن الأصل الكلام عن مين؟ وهنا في سورة مريم من الآية 16 بدأ يفصل كيف خلق عيسى لعند ما يقول ذلك عيسى بن مريم. إذن الموضوع أيضا هو موضوع خلق إيش؟ حتى لا يكون صدفة، الموضوع هو موضوع أيضا خلق عيسى. هون موضوع خلق عيسى، وهون موضوع خلق عيسى، وهون مريم، وهون آل عمران. تمام؟ طيب ما هي أصلا مريم ابنة عمران. 19 19 7 7. طب إذا عديته هذا واحد هيك 34 35 36 37 38، ظلينا ماشيين لعند هون 58، رح يكون هذا هو الرقم 25. إذا عدينا هاي واحد تطلع هاي كم؟ 25. افتحوا دينيكم. 25 هو تكرار كلمة عيسى في القرآن كله وكلمة آدم في القرآن كله. إذا تكرر آدم في القرآن كله 25 مرة، تكرر عيسى في القرآن كله 25 مرة. فإذا عدينا هاي واحد تطلع هاي 25. عارفين شو ترتب على هذا الكلام؟ عارفين شو ترتب على هذا الكلام؟ ترتب عليه نتيجة جميلة، وهي إذا عدينا من سورة الناس بيكون هذه عيسى رقم 7 وهذه عيسى رقم 19، وبكون هاي آدم رقم 7 وهاي آدم رقم 19. بالعكس إذا عدينا بالعكس من عند سورة الناس، طبعا هذا ترتب على كونة 25 25، من عند بالعكس بكون هذا آدم عيسى رقم 7 وهذيك 19، آدم 7 وهذيك 19. طب الآن في تماثلين مش هيك؟ صحيح. تماثلين في كلام عن الخلق هنا، في تماثل عددي، في كمان عن الخلق هنا، خلق عيسى في تماثل عددي، هذه سورة مريم، هاي آل عمران. طب هذول التماثلين بيحكمهم تماثل؟ بيحكمهم تماثل؟ نشوف. المثل. لاحظوا نشوف. جمل. لا شوفوا الجمل جايين إن شاء الله شوي في هاي. إذا بتعدوا الآيات من بداية آل عمران إلى بداية مريم، يعني من بداية السورة اللي فيها التماثل الأول إلى بداية السورة اللي فيها التماثل الثاني، يكون مجموع الآيات 1957 آية. لحد الآن هذا الرقم بيعنيش إيش؟ 1957 بداية. طيب قولوا لي الآية اللي فيها التماثل الأول هاي مش هيك؟ طب الآية اللي فيها التماثل الثاني هاي ولا هاي؟ هاي ولا هاي؟ لا، إذا عند هون فيش تماثل، فيش تماثل حتى تيجي الآية هاي. فإذا بتعدوا هذه الآية آية التماثل الأول واحد، بتكون آية التماثل الثاني هي الآية 1957. فحكم التماثلين ايش؟ تماثل. حكم التماثلين تماثل. فللناس اللي بيقولوا فيش عدد في القرآن ونظام عددي، لا يكون صدفة هذا، وفي كتاب الخالق صدفة، يعني هو ما بيعلمه، يعني هو ما بيريده. طيب طيب عم تلاحظوا؟ طب ما ملاحظين انتم ملاحظة؟ كيف؟ خليك شوية. شوفوا وتنسوش على فكرة انه عدد الآيات لعند الآية 34 من بداية 16 ل 34 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، هن 19 آية أصلا، والسورة 19 زي ما قلنا، الكهف 18 آية والسورة 18، يوسف بتكلم عن أثبات 12 والسورة 12، هون بتكلم عن خلق عيسى في 19 آية والسورة 19، ولعند هون في التكرار 19، وموضوع 19 موضوع ضخم. طيب الآن هذه ما اشتركتش مش هيك الآية؟ طب سؤال لكم، أكم كلمة عيسى موجود من بداية المصحف لعند هذه؟ أكم كلمة؟ 19. وبعدين معكم يا حجة، من بداية المصحف، من بداية المصحف لهون كم كلمة عيسى؟ 19. طب 19 كلمة هدول في كم آية موجودات؟ في 19. ليش؟ لأنه ما فيش فيش آية فيها كلمتين عيسى، فيش آية فيها كلمتين عيسى. فإذا 19 كلمة في كم آية؟ 19 آية. طيب مش كل آية لها رقم؟ مش كل آية لها رقم؟ ممتاز. آخر رقم شو هو؟ 34. اجمعوا الأرقام من بداية المصحف كله، آخر رقم راح تجمعوه إيش؟ المجموع 1957، مجموع أرقام الآيات اللي فيها عيسى، عيسى، عيسى، 1957. عم بتلاحظوا أنتم شو اللي بصير؟ طيب ممتاز، ممتاز. لاحظوا، أما اللي سألت عن موضوع السداسي وقلنا لك على 19، طب إيش قصة الـ 1957؟ هي عبارة عن 19 ضرب 103. إيش 103؟ 103 الآن مش أخوض فيها كثير، لكن بدي أعرفكم إنه هي الفرق بين جمل آدم والمسيح. ليش مش آدم وعيسى؟ ارجعوا لل... أنا كاتب في الموضوع في صفحة مركز نون، لأنه هكذا بعد بلاش أطول في الموضوع، في علاقة. طب خليني أجمع الـ 1957، أجمعها ثلاث مرات، مش مرضة ثلاثة؟ 1957 5871. إيش علاقته بالـ 19 ضرب 309؟ وهذا لافت الانتباه، 309. طب ما هو 309 هو الرقم المهم في السورة اللي قبلها، في السورة اللي قبلها. انت عم تلاحظوا؟ وبالتالي انا عملت فحص شخصي في موضوع سورة مريم، انه هذا في نتائج هائلة الان مش وقتها، بس بدي اعطيكم فكرة مبسطة. اذا 309 في السورة اللي قبلها. طيب شو علاقتها السورة اللي قبلها؟ انا اقولكم، شوفوا، لو جيت قلت سورة 19، كيف بدي أجمع سورة مع 19؟ شو لازم أحول؟ سورة 19، سورة جملها هذا 271، 19 اجمعوا 0 9 2، سورة 19. طب أنتوا حسب معلوماتكم سورة 19 شو اسمها؟ شو اسمها؟ مريم، مريم. مريم عندي، لاحظوا، 40 210 40، المجموع 290. فلما قلنا سورة 19 شو قلنا؟ مريم. سورة 19 شو قلنا؟ مريم. طب المصحف كيف بكتبها؟ المصحف بكتب بهذا الشكل، لاحظوا، 19 مريم 98. الآن صار معروف عندنا مريم جملها 290، خلينا نأخذ هدول 19 مريم 19 مريم، هاي 300 وكم؟ هاي رد ظهر 309، كأنه بقول لي روح صوت الكهف مشان تعرف أسرار مريم. طيب أضيف 98 اللي وعد الآيات 407. شو 407؟ هو جمل سورة الكهف. لما قلنا له سورة 19 قال لي مريم، قلنا له 19 مريم قال 309، قلنا له 19 مريم 98 الآية قال سورة الكهف. فاحنا شو طبعا جئنا للكهف في أسرار ربط بين الخلق وبين البعث، ربط بين الخلق والبعث. بداية الخلق بالنسبة لآدم والبعث لطيف انه نبدأ نفكر منيح، لطيف. طيب شوفوا، حتى لا اطيل عليكم، المسيح عليه السلام ورد اسمه في القرآن الكريم بالصيغ التالية، مرات كان يقول ابن مريم بس لحالها، ابن مريم، ومرات يقول عيسى لحاله، مرات المسيح لحالها، مرات عيسى ابن مريم، ومرات المسيح عيسى المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم والمسيح عيسى ابن مريم. انتبهوا دائما احنا نلتزم بكتابة المصحف العثماني، مثلا كلمة ابن فيها ألف. مجموع جمل هذه الصيغ الستة، مجموع جمل هذه الصيغ الستة هو 2269 2269 مجموع صيغ أسماء المسيح. سؤال، قلنا لكم أنه في عندنا نظم تراكمية في الآيات، 7 الفاتحة زائد 286 البقرة زائد 200 العمران وظلنا ماشيين. فسألنا أنفسنا سؤال، ما هي الآية، خليني أمسح هون شوية، ما هي الآية اللي لو بدأنا من سورة الفاتحة 7 الفاتحة زائد 286 البقرة 200 آل عمران تراكمي لعند ما نوصل 2269، فما هي الآية 2269 التي تساوي جمل أسماء المسيح اللي وردت في المصحف، وما علاقتها بالمسيح؟ أولا، القرآن 6236 آية، والمسيح بكل الصيغ بكل الصيغ ما وردش أكثر من 35 آية. يعني شو احتمال أنه يطلع المسيح 35 إلى 6236؟ صحيح؟ أول مفاجأة. كيف؟ 35 ولا 25؟ لا لا لا، عدد الآيات اللي مر فيها كل هاي الصيغ أظن بس 35 من أصل 6236، فإنه يطلع المسيح له علاقة ب 2269 بعيدة بعيدة، 35 إلى 6236 أول مفاجأة. أول مفاجأة إنه هذه الآية 19 في السورة 19، الآية 19 في السورة 19 هي الآية 2269 في المصحف. 269 آية، يعني عدد الآية من أول القرآن. بالضبط، عارفين؟ وهي الآية الوحيدة اللي لها علاقة بالموضوع، فيش غيرها، فيش غيرها. شو الآية؟ الآية هي كالتالي، لما ظهر الملك في صورة رجل وخافت مريم عليها السلام وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، يعني بسألك بالله إذا بتعرف الله، ها؟ أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، شو قالها هو؟ لاحظوا، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه الآية اللي تتحدث عن لحظة خلق المسيح كامل، فيش غيرها، فيش غيرها. إذن ترتيبها في المصحف يساوي أسماء الغلام الزكي. كمان مرة، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. في غيرها في القرآن؟ في غيرها في القرآن؟ ترتيبها هاي في المصحف 2269 اللي هي أسماء المسيح، أسماء الغلام الزكي. طيب لاحظوا، إذا من هون طب من هون لهون كام؟ طب من هون لهون 2269 معناته باجي بقول 6236 ناقص 2269 16 ناقص 9 7 12 ناقص 6 12 ناقص 6 6 11 ناقص 2 9 3 إذا 3967. إذا الآية الوحيدة اللي بتتحدث عن خلق المسيح، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، اللي هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. وانت قال له كن في الحادثة؟ وانت قال له كن في الحادثة هاي؟ لأنه في الأول كان بعده مش كائن، ليهب لك غلاما زكية كن. كان ولا ما كانش؟ كان. ولذلك من هون لهون أسماء. طب ومن هون لهون إيش هذه 3967؟ 3967 هي جمل الشيء اللي راح تسمعوه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. 3967 بهذا الشكل. بهذا المثال شيكنا على كل الآيات من هون لهون عدد الآيات تمام، من هون لهون عدد الآيات تمام، وهون كمان في محلها. وقبل شوي كنا من هون لهون 1957، من هون لهون 1957، أرقام الآيات 1957. عم بتلاحظوا كيف تتعقد الأمور بشكل نظام بديع؟ طبعا هذا له تكملة، وتكملته جميلة جدا، مش الآن وقته، لأن بلاش يعني تنفروا من الموضوع، لأنه هاي السنة زايدين 10 دقائق عن الموعد.